بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني من الشريط الثامن من كتاب محاضرة في الفقه الجنائي الإسلامي لطلبة معهد الدراسات الإسلامية للمستشار محمد بهجة عتيبان، تابع صاد 296. ويخالف الأئمة الثلاثة هذا الرأي ويرون وجوب الحد ما دام أن القاذف يلتزم بأحكام الإسلام أينما حل. الشروط الواجب توافرها في الرامي: اشترط في القاذف أن يكون مكلفا أي عاقلا بالغا، وأن يكون مختارا وقت ارتكاب الجريمة، وهي الشروط اللازم توافرها للمساءلة العقابية في جرائم الحدود. فإن كان القاذف صبيا أو مجنونا أو كان لا اختيار له ولا إرادة فيما صدر منه كالمكره، ففي هذه الحالات لا يقام الحد. وأما بالنسبة للسكر بمحرم فقد ذهب أبو حنيفة إلى أن من تناول المسكر يكون في هذه الحالة مسؤولا عن أفعاله مسؤولية كاملة. ويرى الشافعية أن السكران مكلف ويقام عليه الحد تغليظا عليه، ولم يفرقوا بين السكر بمحرم أو لا، بينما يرى الحنابلة والمالكية وأهل الظاهر اشتراط العقل فلا يحد السكران. وتنص المادة 3 من القانون اللي رقم 52 لسنة 1974 على أنه يشترط في القاذف أن يكون عاقلا مختارا أتم 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة قاصدا القذف عالما بمدلول ما قذف به. وتنص المادة 2 من مشروع حد القذف الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر على أنه يشترط في القذف أن يكون بالغا عاقلا مختارا، وأن لا يكون أصلا لمقذوف من جهة الأب أو الأم. وقد أخذ مشروع حد القذف الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر بمذهب الحنفية في إقامة الحد على السكران إذا كان سكره محرم، وجاء بالمذكرة الإضاحية للمشروع لتبرير الآخذ بهذا المذهب أنه أبلغ أثرا في تنقية المجتمع مما شاع فيه في زماننا من فساد بسبب تعاطي الخمور وأنواع أخرى محرمة تذهب بالعقل الذي كرم الله به بني الإنسان، ومن ثم يكون إعفاء هؤلاء من الحد تشجيعا لهم ولغيرهم ممن هم على شاكلتهم على ارتكاب الجرائم خاصة الموجبة للحدود والتعلل بزوال العقل وسقوط التكليف بغية التهرب من العقوبات التي حددها الله جل شأنه رحمة للناس. كما ذهب الفقهاء الى اشتراط ان لا يكون القاذف اصلا للمقذوف على خلاف سيأتي تفصيله في دعوى القذف صاد 297. الركن الثاني احصان المقذوف. يشترط لوجوب حد القذف ان يكون المقذوف معلوما، فاذا لم يكن معلوما فلا حد على القاذف ولكنه يعذر لارتكابه معصية ليست لها عقوبة مقدرة. فمن قال لجماعة احدكم زان او قذف بالزنا جد اخر دون ان يبين اي جد يريد او اخاه دون ان يبينه، وكان للمقذوف اكثر من اخ لان الذي عناه القاذف في كل هذه الحالات يعتبر مجهولا، وان الحد فرض لدفع العار عن المقذوف فوجب ان يكون معلوما، كما يشترط في المقذوف ان يكون محصنا رجلا كان او امرأة. وسند اشتراط الاحصان قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وتخلف اي شرط من شروط الاحصان مانع من اقامة حد القذف، ويقتصر الامر على توقيع عقوبة تعزيرية. والاحصان في الجرائم على نوعين: احصان الرجم واحصان القذف. وقد بينا شروط احصان الرجم في جريمة الزنا. اما شروط احصان المقذوف فهي: اولا العقل. يشترط فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة العقل في المقذوف، وعلة ذلك ان المقذوف يرمى بالزنا وهي جريمة لا تقع الا من عاقل، والمجنون لا يعير بالزنا لعدم تكليفه. فاذا كان المقذوف مجنونا فلا يجب الحد على القاذف، وانما يعاقب بعقوبة تعزيرية. وعند المالكية الجنون المطبق الذي يصاحب المقذوف من حين بلوغه الى حين قذفه لا تتخلله افاق هو الذي لا يجب الحد على قاذفه. اما اذا بلغ صحيحا ثم جن او كان يفيق ويجن فان قاذفه يحد. ولم يشترط جمهور الفقهاء صاد 298. ولم يشترط جمهور الفقهاء الذين اشترطوا توافر العقل في المقذوف ذلك، واكتفوا بالقول بعدم إقامة الحد على القاذف إذا كان المقذوف مجنونا وقت القذف. ولا يشترط أهل الظاهر العقل في المقذوف لأن المجنون عندهم محصن بمنع الله تعالى له من الزنا ويمنع أهله. ثانيا البلوغ. إذا كان المقذوف صبيا فقد اختلف الفقهاء، فعند أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد يشترط لوجوب الحد بلوغ المقذوف لأن البلوغ أحد شرطي التكليف فأشبه العقل، ولأن زنا الصبي لا يوجب الحد فلا يجب الحد بالقذف به، وأن الحد فرض لدفع العار عن المقذوف. ولو فرض لحوق عار للصبي بنسبة الزنا إليه فليس إلحاقا على وجه الكمال فيندرئ الحد. وقال مالك وفي رواية لأحمد لا يشترط البلوغ لأن المقذوف الحر العاقل العفيف عن الزنا يتعير بالقذف ما دام القذف يمكن صدقه فأشبه الكبير فيستطيع الوطء إن كان ذكرا ويطيق الوطء إن كان أنثى، فيحب أن يكون المقذوف كبيرا يجامع مثله وإن لم يكن بالغا، وأدنى سن لذلك 10 سنوات للغلام و9 سنوات للبنت. ويرى الظاهريون أن الصغار محصنون بمنع الله تعالى لهم من الزنا وبمنع أهليه، ويدخلون في جملة المحصنات بمنع الفروج من الزنا وأن على قاذفهم الحد. 299. ثالثا الحرية. يشترط جمهور الفقهاء لوجوب حد القذف أن يكون المقذوف حرا، فلا يرون إقامة الحد على قاذف العبد أو الأمة، ويستندون في ذلك إلى ما روي عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكه بريئا مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. ويرى ابن حزم الظاهري وجوب حد القذف على قاذف العبد والأمة، وذلك لقوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إلى قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأن التفرقة بين العبد والحر في هذا الخصوص غير مقبولة، وأن تخفيض العقوبة على الرقيق إلى النصف في الحد الذي يتبعض مرده إلى ضعفهم بين الناس، ولا يتخذ من ذلك حجة للقول بأنه لا حرمة للعبد أو الأمة. رابعا المتفق عليه بين جمهور الفقهاء أن يكون المقذوف مسلما رجلا كان أو امرأة، وذلك لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من أشرك بالله فليس بمحصن، ولكنهم اختلفوا في حالة نفي النسب إذا كانت أم المنفي نسبه رقيقا أو غير مسلمة، لأن نفي النسب عن الابن في هذه الحالة يتضمن رميها بالزنا. 300. فيشترط أبو حنيف أن تكون الأمة مسلمة وحرة، فإذا لم تكن كذلك فلا حد على القاذف، وعند المالكية والشافعية والحنابلة لا يشترط في أم المنفي نسبه أن تكون مسلمة أو حرة، فيحد القاذف ولو كانت أم المنفي نسبه كافرة أو أمة. والظاهريون لا يشترطون إسلام المقذوف لإقامة حد القاذف، وحجتهم في ذلك إطلاق نص الآية، والذين يرمون المحصنات ونص حديث اجتنبوا السبع الموبقات، وأن هذا الإطلاق ينفي اشتراط الإسلام. 5. اختلف الفقهاء في المقصود بالعفة المشترطة لاعتبار المقذوف محصنا عند أبي حنيفة. العفة عند أبي حنيفة ألا يكون المقذوف وطئ في عمره وطئا حراما في غير ملك ولا نكاح أصلا ولا في نكاح فاسد فسادا مجمعا عليه، فإن كان قد فعل شيئا من ذلك سقط إحصانه لعدم العفة، سواء كان الوطء زنا موجبا للحد أم لا. فمن يطأ امرأة زفت إليه وهي غير امرأة تسقط عفته لأنه وطأ ولأنه وطأ حرام في غير ملك ولا نكاح، ولكنه لا يحد لوجود دليل ظاهر استباح به الفعل. أما إذا وطئ زوجته النفساء أو الحائض أو الصائمة أو المحرمة للحد فلا تسقط عفته لقيام النكاح حقيقة ولو أن الوطأ في ذاته محرم. 301. والعفة عند مالك هي سلامة المقذوف من فعل الزنا قبل قذفه وبعده ومن ثبوت حده عليه، لأن ثبوت الحد يستلزم فعل الزنا، فإن كان فعل شيئا من هذا أو ثبت عليه حد الزنا فهو غير عفيف، وإن كان قد وطئ وطئا محرما لا حد فيه فهو عفيف. وعند الشافعي العفة هي سلامة المقذوف قبل القذف وبعده من فعل يوجب حد الزنا عليه، فإن أتى ما يوجب حد الزنا فهو غير عفيف، وأن قذف من وطئ وطئا محرما لا يجب به الحد، كمن وطئ امرأة ظنها زوجته أو وطئ في نكاح مختلف في صحته ففيه وجهان. أحدهما أنه لا يجب عليه الحد لأنه وطئ محرم ولم يصادف ملكا فيسقط العفة والإحصان كالزنا، والثاني أنه وطئ لا يجب به حد الزنا فلا يسقط العفة والإحصان كما لو وطئ زوجته وهي حائض. تنص المادة 2 من القانون اللي برقم 52 لسنة 1974 في شأن إقامة حد القذف على أنه يشترط في المقذوف أن يكون مسلما عاقلا ذا عفة ظاهرة عما رمي به. وتنص المادة 3 من مشروع حد القذف الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر على أنه يشترط في المقذوف أن يكون بالغا عاقلا معينا محصنا، ويقصد بالإحصان العفة وهي البعد عن الزنا ظاهرا. وتنص المادة 118 فقرة 2 من مدونة مشروع قانون العقوبات الكويتي أنه يشترط لإقامة حد القذف ألا يكون المقذوف فرعا للقاذف، وأن يكون مسلما عاقلا ذا عفة ظاهرة، وأن يكون ممن يتأتى منه ما قذف به. ويلاحظ أن المشروع المصري لم يشترط إسلام المقذوف أخذا برأي أهل الظاهر خلافا للقانون الليبي والمشروع الكويتي، وقد أخذت جميعها بمذهب الحنابلة من العفة في العفة تيسيرا لإثباتها على نحو منضبط. صاد 304 صاد 302 صفحة 302. والإمام أحمد لا يشترط العفة المطلقة كما يرى أبو حنيفة ولا العفة الفعلية عن الزنا كما يشترطهما مالك والشافعي، وإنما يكتفي بالعفة الظاهرة عن الزنا، فمن لم يثبت عليه الزنا ببينة أو إقرار ومن لم يحد للزنا فهو عفيف وإن كان تائبا من زنا أو ملاعنة. ويشترط الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أن يكون الإحصان متوفرا قبل القذف وبعده حتى تنفذ العقوبة، لأنه يتعين توافر شروط الإحصان إلى أن يقام الحد، ولأن زنا المقذوف يقوي ما نسبه إليه القاذف من ارتكابه هذا الفعل من قبل. ويرى أحمد أن الحد وقد وجب وتم بعد استيفاء شروطه فلا يسقط بزوال هذه الشروط. الركن الثالث القصد الجنائي. جريمة القذف من الجرائم العمدية فيجب أن يتوافر عند الجان القصد، ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة إذا رمى القاذف المقذوف بالزنا أو نفى النسب بعبارات يفهم مدلولها وهو يعلم أن ما رماه به غير صحيح، ويعتبر هذا العلم متوفرا لدى الجاني إذا عجز عن إثبات صحته، إذ يعتبر عجز الجاني عن إثبات صحة ما رمى به المقذوف قرينة لا تقبل إثبات العكس أو النقص على علم الجاني. صاد 303 على علم الجاني بعدم صحة القذف، ولا يشترط أن يقصد الجاني الإضرار بالمقذوف ولا عبرة بالبواعث التي دفعته إلى القذف. أما علم الجاني بتحريم الفعل فهو مفترض طبقا للقاعدة المقررة في فقه الشريعة، بأن الأصل أنه لا يقبل في دار الإسلام العذر بجهل الأحكام. دعوى القذف الأصل في الشريعة الإسلامية أن خصومة المجني عليه ليست شرطا في إقامة دعوى متعلقة بحد من حدود الله، واستثنوا من ذلك حد القذف، فاشترط جمهور الفقهاء خصومة المجني عليه لقيام دعوى القذف، وذلك لأن دعوى القذف تمس أرض المقذوف وسمعته، وقد يختار الستر على نفسه فلا يثير الخصومة، ولأن للقاذف أن يثبت صحة ما قذف به فإن أثبته فإن المقذوف يسأل عن جريمة الزنا. وأما أهل الظاهر فلم يشترطوا المطالبة لإقامة الحد لأن حد القذف عندهم حق لله تعالى تقام الدعوى به دون مطالبة أحد من العباد، وقد اختلف الفقهاء في قبول دعوى الولد قبل الوالد إذا قذف، فيرى أبو حنيفة والشافعي وأحمد أن الوالد وإن علب إذا قذف ولده وإن نزل لم يجب عليه الحد سواء كان القاذف رجلا أو امرأة، لأن عقوبة القذف وإن كانت حدا إلا أنها متعلقة بحقوق الأفراد ولا تستوفي عقوبته إلا بالمطالبة، فهو أشبه بالقصاص. 304 فهو اشبه بالقصاص، ولان الحد يدرأ بالشبهات فلا يجب للابن على ابيه كالقصاص. وفي مذهب مالك قولان، احدهما يتفق مع الرأي السابق، والاخر يجيز للابن ان يطالب اباه بحد القذف، لان نص القذف عام، ولان العقوبة حد لا تمنع القرابة من اقامته. ومن المتفق عليه ان المقذوف وحده هو الذي يملك الخصومة في دعوى القذف ان كان حيا، ولا تقبل هذه الدعوى من غيره حال حياته مهما كانت صلته به. تنص المادة 9 من القانون الليبي رقم 52 لسنة 74 في شأن إقامة حد القذف على أنه لا تقام الدعوى في جريمة القذف إلا بناء على شكوى المقذوف أو وراثته خلال 3 أشهر من العلم بها وبمرتكبها. وإذا كان المقذوف قاصرا لم يتم 18 سنة فتقبل منه الشكوى ما لم يعترض عليها وليه. فإذا كان الولي هو القاذف فتقبل الشكوى ممن يليه في الولاية أو من القاصر. واشترطت المادة 4 من مشروع حد القذف الذي اعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بمصر لإقامة الدعوة ان يفصح المقذوف عن نيته في طلب إقامة الحد، فنصت على انه لا يجوز رفع الدعوة الا بناء على شكوى بطلب إقامة الحد شفوية او كتابية الى النيابة العامة او الى احد مأمور الضبط القضائي من المقذوف او وكيله الخاص. وترفع الدعوى من رئيس النيابة او من يقوم مقامه بإحالتها الى محكمة الجنايات مباشرة. واخذ مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتي بذات المبدأ، فنصت المادة 120 منه على انه لا تسمع دعوى القذف الا بناء على شكوى المقذوف وفي خلال 3 أشهر من تاريخ علمه بالواقعة ومرتكبها. اما اذا خاصم المقذوف 305 اما اذا خاصم المقذوف ثم مات قبل الفصل في الدعوى فقد اختلف الفقهاء في جواز استمرار الخصومة بعد موته. فيرى ابو حنيفة سقوط الدعوى بموته، لان حق الخصومة في دعوى القذف حق مجرد وليس مالا يورث، ويخالفه مالك والشافعي واحمد، ويرون ان حق الخصومة يورث فيحل وراثته في هذه الحالة محله في الخصومة، فاذا لم يكن للمقذوف وارث سقطت الدعوى. وفي مذهب مالك يجوز للمقذوف حال حياته إقامة وصي للقيام باستيفاء الحد بعد وفاته ويحل محله في الخصومة. وإذا قذف شخص ثم مات المقذوف بعد القذف وقبل الشكوى سقط حق المخاصمة، فليس لوراثته المقذوف أن يخاصم القاذف إلا إذا كان المقذوف قد مات وهو لا يعلم بالقذف، لأن سكوته في هذه الحالة لا يمكن حمله على انه تنازل عن المخاصمة. واذا كان المقذوف ميتا فالائمة 4 وجمهور الفقهاء يبيحون رفع الدعوى على القاذف ويختلفون في من يملك المخاصمة. فيرى ابو حنيفة ان الخصومة تكون لولد المقذوف الميت ذكرا كان ام انثى، وابن ابنه وابن بنته، وان سفل ووالده وان علا، لان العار يلحق الوالد والولد لمكان الجزية، فيكون القذف متناولا لهما معنا، ولا يخول هذا الحق للأخ أو العم. ويرى أبو حنيفة تخويل هذا الحق إلى ولد البنت خلافا لمحمد الذي لا يرى تخويله حق المخاصمة، لأنه منسوب إلى أبيه لا إلى أمه، فلا يلحقه الشين بزنا أبي أمه. صاد 306. ويرى مالك أن حق الخصومة يكون لفروع المقذوف وإن سفل وأصوله وإن علب، فإن لم يكن أحد من هؤلاء فللعصبة والأخوات والجدات، ولا يخول هذا الحق للزوجين. وفي مذهب الشافعية 3 أوجه في حق الخصومة في هذه الحالة. أحدهما أن يرث هذا الحق جميع الورثة لأنه موروث، فكان لجميع الورثة كالمال. والثاني أنه لجميع الورثة إلا لمن يرث بالزوجية، لأن الحد يجب لدفع العار، ولا يلحق زوج عار بعد الموت لأنه لا تبقى زوجية. والثالث انه يرثه العصبات دون غيرهم كولاية النكاح. وعلة تخويل هذا الحق للورثة بعد الوفاة هو تمكينهم من دفع العار الذي يلحقهم هذا. ويرى ابو حنيفة انه لا اثر للتقادم في دعوى القذف، لان قبول الشهادة في القذف رهن باقامة الدعوى التي يملك المقذوف وحده اقامتها، فاذا تأخر في اقامتها انتفت التهمة عن الشهادة وهي علة استبعادها اذا تقدمت. وقد خالف هذا الرأي القانون الليبي رقم 52 لسنة 74 في شأن إقامة حد القذف، فتنص المادة 9 فقرة 1 منه على أن ميعاد رفع الدعوى في جريمة القذف 3 أشهر من العلم بها وبمرتكبها، كما حددت المادة 5 من مشروع حد القذف الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بمصر ميعاد رفع دعوى القذف 6 أشهر من يوم علم المقذوف بالجريمة ومرتكبها. وحددت المادة 120 من مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتي ميعاد رفع دعوى القذف 3 أشهر من تاريخ علم المقذوف بالواقعة ومرتكبيه، وذلك لأن فوات المدد المنصوص عليها دون إقامة الدعوى ينطوي على التفريط الذي يسوغ عدم سماعها. إثبات حد القذف: يثبت حد القذف بالطرق الآتية. أولا الإقرار. تثبت جريمة القذف بالإقرار، وجمهور الفقهاء ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون أنه يكفي أن يكون الإقرار مرة واحدة في مجلس القضاء. وقال أحمد وأبو يوسف بأنه يجب لقيام الحد أن يحصل الإقرار مرتين اعتبارا بالشهادة، فلو أقر مرة واحدة لا يقام الحد وإنما يعاقب بعقوبة تعزيرية. والرجوع في الإقرار لا يقبل عند بعض الحنفية لأن حد القذف عندهم حق للعبد فلا يسقط بعد ثبوته، ولا يقبل الرجوع عند أحمد. تقبل المادة 5 من القانون الليبي رقم 52 لسنة 74 في شأن إقامة حد القذف بأن تثبت جريمة القذف بالإقرار ولو مرة واحدة أمام السلطة القضائية أو بشهادة رجلين، صد 308، أو بشهادة رجلين. وتنص المادة 6 من المشروع الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بمصر على أن إثبات القذف يكون في مجلس القضاء وبإحدى الوسيلتين الآتيتين: الأولى إقرار الجاني قولا أو كتابة ولو مرة واحدة، ويشترط أن يكون غير متهم في إقراره وأن يكون إقراره منصبا على ارتكاب الجريمة بأركانها. الثانية شهادة رجلين مسلمين بالغين عاقلين عدلين مبصرين قادرين على السمع والتعبير قولا أو كتابا، وتقبل شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض، ويفترض في الشاهد العدالة ما لم يقم الدليل على غير ذلك، وبشرط أن تكون الشهادة بالمعاينة وصريحة الدلالة على وقوع الجريمة بأركانها. وتنص المادة 123 من مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتية على أن يثبت حق القذف بإقرار الجاني مرة واحدة في مجلس القضاء أو بشهادة رجلين. ثانيا شهادة الشهود. يشترط في شهود القذف ما يشترط في الشهود في جرائم الحدود من البلوغ والعقل والحفظ والقدرة على الكلام والعدالة والإسلام وانعدام القرابة والعداوة والتهمة والذكورة والأصالة على ما سبق بيانه. وبالنسبة لعدد الشهود فيكفي لإثبات جريمة القذف شهادة شاهدي، أما بالنسبة لنفي التهمة فللمتهم بالقذف أن ينكر واقعة القذف، وله أن يشهد على عدم حصول القذف أي عدد من الرجال أو النساء، أو يدعي أن المقذوف اعترف بصحة القذف ويثبت ذلك بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، أو يعترف بالقذف ويشهد على صحة الواقعة للمقذوف بها. 4 شهود يتوافر فيهم ما يشترط في شهود الزنا، وإذا كان زوجا واعترف بالقذف فله أن يلاعن الزوجة. ولا تقبل الشهادة السماعية أو كتاب القاضي إلى القاضي، صاد 309. ثالثا اليمين. يثبت القذف عند الشافعي باليمين إذا لم يكن لدى المقذوف دليل آخر، فله أن يستحلف القاذف، فإذا نكل القاذف ثبت القذف في حقه بالنكول، كما يرى أن يستحلف القاذف المقذوف إذا لم يكن لدى القاذف بينة على صحة القذف، فإن نكل المقذوف عن اليمين اعتبر القذف صحيح ولا يقام الحد على القاذف. ويقصر الشافعي الاستحلاف في الحدود على القاذف لأن حق القذف عنده حق للعبد. ويذهب بعض الحنفية إلى جواز الاستحلاف، وهم من يروون أن حد القذف حق للعبد، ويرى البعض الآخر بعدم الحلف استنادا إلى أن حق القذف حق لله تعالى، وأن الحقوق التي تتعلق بالله لا يقضى فيها باليمين أو النكول. ولا يجوز عند مالك وأحمد الإثبات باليمين في القذف، صاد 310. عقوبة القذف. للقذف عقوبتان: 1 عقوبة أصلية وهي الجلد، 2 عقوبة تبعية وهي عدم قبول الشهادة. تنص تقبل المادة الرابعة من القانون الليبي رقم 52 لسنة 74 في شأن إقامة حد القذف بأن يعاقب بالجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة كل من ثبت عليه ارتكاب جريمة القذف. وتنص المادة التاسعة من مشروع حد القذف الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بمصر على أن يعاقب القاذف حدا بجلده 80 جلدة ولا يجوز إبدال هذه العقوبة أو تخفيفها كما لا يجوز لغير المقذوف العفو عنها وللمقذوف أن يوقف تنفيذ الحد إلى ما قبل إتمامه. ويترتب على تنفيذ الحد عدم قبول شهادة المحكوم عليه ما لم يتب وللمحكوم عليه بعد التنفيذ أن يطلب إلى المحكمة إثبات توبته في محضر المحكمة بتكذيبه نفسه في جلسة علنية يعلن بها الشاكي ويلحق هذا المحضر بالحكم. وتنص المادة 121 من مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتية على أن حد القذف هو ألف الجلد 80 جلدة ب الحرمان من الشهادة حتى التوبة. ويعد القاذف تائبا إذا كذب نفسه أمام القضاء فيما رمى به المقذوف. والأصل في هاتين العقوبتين قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. عقوبة الجلد مقدارها 80 جلدة بنص القرآن الكريم ولا تقبل إنقاصا أو استبدالا أو عفوا من ولي الأمر. صاد 311 عدم قبول الشهادة. يعاقب القاذف أيضا بعقوبة تبعية تترتب على تنفيذ الحد عليه وذلك بعدم قبول شهادته لأنه ارتكب معصية من غير أن يتوب ففقد شرط العدالة الواجب توافرها لقبول الشهادة. وقد اختلف في سقوط الشهادة مع التوبة وأساس ذلك الاختلاف في تفسير قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فمن رأى أن الاستثناء يعود إلى أقرب مذكور في الآية قال إن التوبة ترفع الفسق ويبقى المنع من قبول الشهادة على إطلاقه وتأييده. ومن رأى أن الاستثناء يعود على الجملة السابقة كلها ويتناول الأمرين جميعا قال إن التوبة ترفع الفسق كما ترفع عدم قبول الشهادة. فتوبة القاذف ترد اعتباره فتقبل شهادته ويمحى فسقه. كيفية التوبة. قال فريق من الفقهاء إن التوبة تكون بتكذيب القاذف نفسه ذلك أن القاذف قد لوث عرض المقذوف وبالتكذيب يزول ذلك التلوث فتكون التوبة به. بينما ذهب بعض الفقهاء أن توبة القاذف كتوبة غيره أمر بينه وبين ربه ومرجعها إلى الندم على ما قال والعزم على ألا يعود ولذلك يكتفى في توبة القاذف بصلاح العمل وحسن الحال دون اشتراط تكذيب القاذف نفسه. تنص المادة 15 من القانون الليبي رقم 52 لسنة 74 في شأن إقامة حد القذف على أن تسقط عقوبة عدم قبول الشهادة بتوبة المحدود. ويعتبر تائبا إذا رد إليه اعتباره وفقا لأحكام رد الاعتبار الواردة في قانون الإجراءات الجنائية بينما تشترط المادة 9 من المشروع الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر والمادة 121 من مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتي أن تكون 312 أن تكون التوبة التي تسقط عقوبة عدم قبول الشهادة بتكذيب القاذف نفسه أمام القضاء. التداخل عند اختلاف السبب. اختلف الفقهاء في تكييف حد القذف وما إذا كان الغالب فيه حق الله أو حق الفرد. ومن قال منهم بتغليب حق الله تعالى يرى أن الحد شرع للذنب فيجري فيه التداخل في العقوبات كسائر الحقوق المتعلقة بالله تعالى. ومن رأى أن الغالب فيه حق الفرد قال بعدم التداخل عند اختلاف السبب. فيرى أبو حنيفة ومالك وابن حزم الظاهرية أن عقوبات القذف تتداخل إلى وقت تنفيذها فمن قذف مرات متعددة ولم يقم عليه الحد في هذه الجرائم ففي هذه الحالة يقام عليه حد واحد. تنص المادة 12 من مشروع حد القذف الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر على أنه لا يتداخل حد القذف فيما سواه من الحدود، وإن تعددت جرائم القذف قبل تمام تنفيذ الحد في أي منهما فلا ينفذ على القاذف إلا حد واحد، وينفذ الحد فور القضاء النهائي به ولا تسقط عقوبة الحد بعد القضاء بها بمضي أي مدة. وتنص المادة 124 من مدونة مشروع قانون العقوبات الكويتي على أن يقام حد واحد على الجاني إذا قذف جماعة، سواء كانوا مجتمعين في مجلس واحد أو متفرقين في مجالس شتى. وكذا إذا تكرر القذف في شخص واحد قبل صدور الحكم البان، وعندهم أنه لو قذف جماعة في كلمة واحدة بأن قال أيها الزنا، أو كلمات متفرقة بأن قال يا زيد أنت زانب، ويا خالد أنت زاني، ويا عمر أنت زاني، فإنه لا يقام عليه إلا حد واحد، لأن المغلب فيه حق الله تعالى وهو مقرر للزجر فيجري فيه التداخل. صاد 313. ويرى الشافعي أنه إذا قذف شخصا واحدا عدة مرات قبل أن يحد فإن العقوبات تتداخل ويقام حد واحد عنها جميعا، إذا كان القذف بزنا واحد ويطبق